بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونزال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأبواب كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. لا يقال السلام على الله، هذا له علاقة به بما سبق. مناسبة هذا الباب به ما سبق أن في الباب السابق أثبت الأسماء الحسنى لله تعالى، وهي متضمنة لصفاته، وهذا الباب فيه ماذا؟ فيه سلامة صفاته من كل نقص، وهذا يتضمن ماذا؟ اسمه السلام، مدلوله سلبي، هو ثبوتي باعتبار اللفظ لكنه باعتبار المعنى ماذا؟ سلبي. إذ لا يتم الكمال إلا بإثبات صفات الكمال ونفي ما يضاده. كأنه قال الباب السابق إثبات كمالات، ونحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الدلالة على نفي النقائص، وهذا دل عليه اسمه السلام. هذا مما يسمى، ذكره ابن القاسم رحمه الله تعالى. قال: باب لا يقال السلام على الله. والسلام اسم ثبوتي سلبي تضمن صفة السلامة، ويراد به ماذا؟ نفي النقائص عن الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه. في ذاته سالمة من النقص والعيب، كذلك صفاته، كذلك أحكامه، كذلك أفعاله. قال في الصحيح الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نحن إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده. الصلاة قطع المراد به في الغالب الله أعلم ماذا؟ الفرائض، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في بيته، هذا الأصل. كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، أي يطلبون السلامة لله من الآفات. السلام على الله من عباده، يسلمون ماذا؟ يسلمون الله تعالى من الآفات من عباده، فالذي يسلم هو العباد. قال: السلام على فلان، يعني يسلمون على الله تعالى من عباده، ثم يقول السلام على فلان. وفي رواية يعنون ماذا؟ ملائكة، السلام على جبريل وميكائيل آخرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول، لا ناهيته، لا نهي، وتفيد ماذا؟ التحريم. إذن هذا اللفظ محرم، السلام على الله هذا محرم. لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا تعليم، لما علّ؟ لما نهى؟ لما حرم؟ لقوله فإن الله هو السلام. إذن علّ أن الله هو الذي يسلم عباده، وليس العباد هم الذين يسلمون الله تعالى، بل الله عز وجل هو الذي يسلم عباده. قال: فإن الله هو السلام. والسلام لا يحتاج إلى سلام، السلام لا يحتاج إلى سلام، هو عز وجل نفسه سلام سالم من كل نقص وعيب. قال: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث النهي عن ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، منك السلام وليس عليك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث أن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى. قوله فإن الله هو السلام، أي هو تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، هذا معناه. فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص، معناه المطابق النفي، سلام من كل نقص وعيب، يستلزم إثبات الكمالات، يستلزم إثبات الكمال. فمدلوله بالمطابقة من حيث المعنى السلامة من النقائص والعيوب، يستلزم ماذا؟ إثبات الكمالات له، لأن ليس المراد ماذا؟ ليس المراد أنه سالم من النقص والعيب لذاته فقط، وإنما لكون قد اتصف بصفات الكمال. قال: فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. قال في البدائع: السلام اسم مصدر، وهو لأن ماذا؟ سلم، ها ما المصدر؟ تسليما، المصدر هو التسليم، والسلام هو اسم مصدر، فيه معنى المصدر لكن ليس فيه ماذا؟ الصيغة التي هي عليها. فالسلام هذا اسم مصدر لسلم، لأن المصدر هو ماذا؟ تسليم، سلم يسلم تسليما، فعل يفعل تفعيلا، كلم يكلم تكليما. إذا قلت كلم الله موسى تكليما جئت بماذا؟ بالمصدر. كلم الله موسى كلاما هكذا في في في الإخبار، هذا اسم مصدر، اسم مصدر. فرق بين النوعين من حيث المعنى واحد، حيث المعنى واحد. السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن ماذا؟ يتضمن الإنشاء والإخبار، فالجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية. خبر بمعنى ماذا؟ إخبار عن شيء وقع. أما الإنشاء فالمراد به ماذا؟ ما يتعلق به بتجديد شيء ما. السلام عليك، هذا يأتي به في صيغة السلام الذي هو التحية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. الإنشاء، إنشاء متعلق بماذا؟ السلام الذي يكون عند التحية. وفيه قولان مشهوران في تفسير معنى السلام عليكم. الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل، يعني عندما تقول السلام عليكم هذا ما المراد به السلام هنا؟ قيل اسم الله تعالى، اسم الله تعالى. عنئذ على تقدير، على تقدير السلام عليكم أي اسم الله عليكم، اسم الله السلام عليكم، هذا باعتبار ماذا؟ إذا جعلناه اسم الله تعالى. ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو هذا. فاختير في هذا المعنى السلام، يعني فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء لمناسبة الحال. لأن ماذا نحن نقول؟ هل إذا أراد أن يدعو الله تعالى يختار من أسمائه ما يناسب الحال؟ فإذا أراد أن يسلم على غيره فشرع الله عز وجل له ماذا؟ السلام عليكم، يعني السلامة من النقائص والعيوب، هذا عام حتى للخلق. إذا ناسب أن يأتي ماذا؟ أن يأتي باسم يدل على هذا المقتضى أو لا، مثل ماذا؟ رب اغفر لي إنك أنت الغفور. قال الثاني أن السلام اسم مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية. ومن حجة أصحاب هذا القول، يعني ليس المراد به اسم الله، إنما المراد به السلام من حيث هو، من حيث هو، أنه يأتي منكرا فيقول المسلم سلام عليك. فلو كان اسم الله تعالى لما صح أن ينزع منه أل، بل يجب عليه ماذا؟ أن يلقيه سلام عليكم. ولو كان اسما من أسماء الله تعالى لم يستعمل كذا، لم يستعمل كذا. قال ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإذان بالسلامة خبرا أو دعاء، ليس المراد به هذا المعنى، إنما المراد به ماذا؟ الإذان بالسلامة خبرا أو دعاء. خبرا أن يخبر هو لازم، أو أن يدعو اللهم سلمهم يعني. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، يعني أنه اسم لله تعالى وروعي فيه المعنى، وروعي فيه المعنى والسلامة من النقائص. يعني ثم قولان في التحية، السلام عليكم أي اسم الله تعالى، ثاني ليس اسم الله تعالى إنما أراد به ماذا؟ السلامة من النقائص والعيوب. القيم يقول ماذا؟ يراد به المعنى، يعني يراد به المعنى. لماذا؟ لأنه أراد دعاء أو خبرا فناسب أن يأتي باسم يناسب الحال، وليس ثم إلا السلام. قال الحق في مجموع القولين، فكل منهما معه بعض الحق، والصواب في مجموعهما، وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يتوسل في كل مطلوب ويسأل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، كذلك هذا المطلوب، حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه. فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، أتى باسمين يناسب ماذا؟ يناسبان الحال، فقد سأله بأمرين المغفرة والتوبة، وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة، يعني في السلامة طلب السلامة التي أهم عند الرجل، أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى، أسماء الله تعالى، وهو السلام التي يطلب منه السلامة، وهو مقصود المسلم. فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه، فتأمل هذه الفائدة. قال وحقيقته، يعني السلام، البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. إذا معنى ماذا؟ معنى سلبي، براءة خلوص، هذه كلها معاني سلبية. قال البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قولك سلمك الله، وفيه دعاء المؤمنين على الصراط، اللهم سلم سلم، سلمك الله ماذا؟ هذا دعاء، يعني عصمك وخلصك وبرأك من كل شر ونقص وعيب. وفيه دعاء المؤمنين على الصراط، اللهم سلم سلم الأنبياء. ومنه سلم الشيء لفلان، أي خلص له وحده، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، يعني خالصا له لا يشاركه ماذا؟ سيد آخر، أي خالصا له وحده لا يملك معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، سلم سلاما ماذا؟ من الآفات التي تترتب على الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة، مثل المشاركة، مثل المشاركة مسالمة، مسالمة مفاعلة، كل منهما يسلم من الآخر. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب، وحقيقته الذي قد سلم لله وحده، فخلص له من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام من هذا المعنى السلامة، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد له والتخلص من شوائب الشرك، في معنى السلامة، فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه، ليس له فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين مثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. إذن باب لا يقال السلام عليك، لا يقال، هذا نفي صحيح، والنفي يحتمل ماذا؟ أنه لا يقال على وجه التحريم أو على وجه كراهة، لو قال لا تقل أو لا يقل السلام عليك صار نهيا متعين أنه للتحريم، لكن لا يقال السلام على الله حينئذ صار محتملا، وعلى الحديث يدل على ماذا؟ على أنه للتحريم، لا تقول، إذن هذا نهي، فأراد المصنف بالنفي التحريم، إذن النهي واضح أنه صريح، لكن النفي هذا يحتمل أنه للتحريم أو للكراهة، إذن لا يقال السلام على الله، لأن الله تعالى هو السلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.